مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معكم نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة طيبة مباركة لما تيسر من آيات سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. ونحن هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.